السلام عليكم اخواني. اريد مقدم بعض النصائح والارشادات للتعامل مع صنف هلال عمان. معروف هلال عمان من الاصناف المتاخره جدا، وعاده يعني تاخره يلاقي البرد، يلاقي الشتاء فما يقيض، او ان يتاخر يعني قيضه، او ان يكون يعني اذا كان في مناطق ساحليه تنزل عليه الرطوبه ويخمج او يخرب او يضيع. ففي مجموعه من الاساسيات للتعامل معه. اول شيء لابد ان تتاكد ان الصنف هذا اللي زرعته هو صنف هلال عمان، لان في تشابه ما بينه وما بين ما يسمى اللي هي هلالية بلوشية. هذه دائما تتأخر وما تقيض، وهم صنفين متشابهات في شكل النخلة وشكل الثمار، إلا أن الهلالية الثانية هذه فيها نوعا ما استطالة بسيطة، تمام. وفي طبعا الهلالي الصيني اللي هو متعارف في باقي أرجاء الخليج السعودي والإمارات، الهلالي الصيني. لكن هلال عمان بشكل عام صنف طيب وممتاز، وينفع رطب وتمر إذا بكر في الترطيب، وإذا لحق عليه درجات الحرارة والشمس طيبة. أما إذا تأخر فرطب طيب، لكن التمر ما راح ينفع أو ما راح يصلح. من أساسيات التعامل معه، أول شيء لابد من تغذيته. تجنب استخدام أسمدة الدواجن العالية بالنيتروجين، لأنه هو أصلا صنف متأخر. إذا دخل على الشتاء راح يهمل الثمرة وراح يركز على الجمارة أو نزغ القلوب. فدائما تجنب استخدام أسمدة الدواجن أو الأسمدة الغنية بالنيتروجين بشكل عام. ركز على الأسمدة الغنية بالفسفور والبوتاسيوم مثل أسمدة الأغنام، تمام. هذه نقطة. لابد من اهتمام بتغذية الشجرة وتقويتها بحيث أن تكون شجرة قوية منتجة. النقطة التالية مسألة تكثير اللقاح. كثر عليه اللقاح على كثر ما تقدر، يعني لو أعطيته من 15 وفوق أعطيه من 15 وفوق، ويكون لقاح طيب، يعني لقاح من فحل معروف، من فحل مشهور بجودة لقاحه ومن تجربة. الحاجة التالية هي بعد عملية تكثير اللقاح هي مسألة التخفيف. خف على كثر ما تقدر. إذا تريد رطب زين، رطب طيب، خف على كثر ما تقدر. خف عدد العضوق، لا تزيد أكثر عن 6 إلى 7 عضوق حسب قوة النخلة. النخلة الضعيفة يكفيها 4-5، النخلة القوية من 7 إلى 8 لا تزيده. هو بيعطيك 14-15 أذقى يعطيك، لكن ما يتحمل، بيبقى فقط كذا مبسر أو بسر وما يعمل لك رطب. فخف على كثر ما تقدر، وأفضل الخف أنك تخف من داخل العذق نفسه النصف، مقدار النصف. فإذا أعطاك 14 عذق، خف من كل عذق مقدار النصف، فكأن بقى عندك 7 عضوق. إذا أبقيت مثلا اللي هي يعني عدد عضوق أقل، طبعا تخف اللي هي من داخل عضوق أقل، يعني خليها نسبة وتناسب. المهم لا تكثر عليه في الحمل، كثرة الحمل يبقى يعني ما يعطيك إنتاج طيب. الحاجة التالية، إذا ازرع في مكان مع ضربة الهواء، لا تزرع في مكان غتل. الغتل يعني يقلل عليه الهواء، وبالتالي يقلل اللي هي مرحلة النضج، ويقل أيضا يعني حين يقل مسألة التعرض للضوء والشمس، أيضا مسألة الرطب عنده تكون قليلة وضعيف. فدائما ازرعه مع ضربة الهواء. الحاجة التالية، إذا دخلت على الشتاء، إذا قرب الشتاء ولساته ما وصل لمرحلة الترطيب، أعطيه سماد غنم غير معالج بحيث أنه يكون حامي. والسماد غير معالج يمتص النيتروجين من التربة، فبالتالي يوقف مسألة نمو الجمارة أو نمو القلب، لأنه يمتص النيتروجين من التربة السماد غير معالج بسبب البكتيريا اللي تقوم بعملية معالجته. فأعطيه سماد غنم غير معالج واسقي كذا 3 ريات، وبعد ذلك اقطع عن الماء بحيث أنه تعجل في مسألة ترطيبه. أيضا في بعض الأحيان إذا دخل في الترطيب، حاول أنك أنت تغطيه بالقماش الأبيض على أساس أنه يمنع عن الغبار، بحيث ما تضطر. هذا بعد ما يبدأ بمرحلة الترطيب، يعني لما يبدأ رطبه ممكن تغطيه على أساس فقط تمنع عن الغبار، تمام. الهلال أيضا من الأصناف اللي يكثر فيها أبو غبير أو الغفار أو الأكاروس. فعلى شهر 4 ميلادي، نهاية 4 بداية 5، أعطي رشة وقائية أعطي رشة وقائية. نهاية أربعة تكون ممتازة بمبيد أكاروسي أو حشري أكاروسي، وعادة مادة الأبمكتين تكون جدا ممتازة، ويغير المبيد مع كل موسم زراعي، وتغسل النخل غسل كامل رش وقائي يكون على أساس تضمن أن ما تصاب. واللي ما يريد يستخدم ممكن يستخدم اللي هو الرش بالماء، ويستخدم الكبريت الميكروني. موجود الكبريت الميكروني في معظم الشركات الزراعية هنا عندنا في بركة وغيرها من الأماكن المواقع، كبريت ميكروني مع الغسل بالماء، ويداوم على غسل بالماء ما بين فترة وأخرى على أساس التنظيف. وأهم حاجة هي مسألة التخفيف، كل ما كان العضق مخفف كل ما أعطاك حبة أفضل. واللي يريد يشتغل شغل صح يفرط الحبات، يعني يترك حبة ويخف حبتين، أو يترك الحبات المتقابلة ويخف الحبات المتزاحمة، على أساس لما تكبر الحبة راح تعطيك ثمرة جيدة طيبة كبيرة الحجم مليئة باللحم، ليها وزن وليها طعم طيب. تمام، هذه أيضا من فوائد التخفيف أو التفريط. هذا اللي يريد يشتغل شغل منظم صحيح. تمام، لأن أيضا معروف الهلالي من النخيل اللي تيجي شماريخها مكتنزة ومملوءة بالثمار، فكل ما تخفف من الثمار كل ما كان أفضل وأحسن. هذه بعض الأساسيات للتعامل مع نخلة. وطبعا تخرف خراف يكون خرافها طيب، ومثل ما ذكرنا إذا بكرت في الترطيب ممكن تحول بعضها إلى تمر، لكنها كخراف طيبة جدا وممتازة. هذه بعض النصائح اللي حبينا نقدمها في صنف هلال عمان، عسى إن شاء الله تستفيدوا ولو بالقليل. أخوكم عامر علي العويسي.